ليه يا صاحبي نفتري ونسيب حياتنا تتسري؟ على ايه يا صاحبي نفتري ونسيب حياتنا تتسري؟ خليك هنا انت وانا نتعب سوا نرتاح سوا، ولا يوم تقول حلمك غرق. على ايه يا صاحبي نفتري ونسيب حياتنا تتسري؟ على ايه يا صاحبي نفتري ونسيب حياتنا تتسري؟ خليك هنا انت وانا نتعب سوا نرتاح سوا، ولا يوم تقول حلمك غرق. يا صاحبي بكرة ملكنا نقدر نعيش كلنا، يا صاحبي بكرة ملكنا نقدر نعيش كلنا، طول ما الإيدين حضن الإيدين كل الأماني ممكنة. يا صاحبي بكرة ملكنا نقدر نعيش كلنا، يا صاحبي بكرة ملكنا نقدر نعيش كلنا، طول ما الإيدين حضن الإيدين كل الأماني ممكنة. على إيه يا صاحبي نفتري ونسيب حياتنا تتسري؟ على إيه يا صاحبي نفتري ونسيب حياتنا تتسري؟ خليك هنا انت وانا نتعب سوا نرتاح سوا، ولا يوم تقول حلمك غرق. صاحبي مين حيحس بيك في الغربة ولا يخاف عليك؟ يا صاحبي مين حيحس بيك في الغربة ولا يخاف عليك؟ هتلاقي فين شوق أو حنين أو قلب صادق صافي ليك؟ يا صاحبي مين حيحس بيك في الغربة ولا يخاف عليك؟ يا صاحبي مين حيحس بيك في الغربة ولا يخاف عليك؟ هتلاقي فين شوق أو حنين أو قلب صادق صافي ليك؟ على إيه يا صاحبي نفترق ونسيب حياتنا تتسرق؟ على إيه يا صاحبي نفترق ونسيب حياتنا تتسرق؟ خليك هنا انت وانا نتعب سوا نرتاح سوا، ولا يوم تقول حلمك غرق.